الأصل الحامل والمرضع تصومان كما يصوم سائر الناس، هذا الأصل. المرضع تصوم ما فيها أي مشكلة، والحامل تصوم ما فيها أي مشكلة، لكن إذا كانت متعبة تقول أنا تعبانة من الحمال مجهدة جدا، نقول هذا مرض، فتدخل مع المرضى. فمن كان منكم مريضا فأنت مريضة أفطري. فالحمل نفسه ليس مرضا، والرضاع نفسه ليس مرضا، لكن إذا جاء مع الحمل المرض فتفطر لأجل المرض لا لأجل الحمال، وإنما لأجل المرض، وكذا المرضع. طيب، إذا كانت المرضع تتعب أو الحامل تتعب فنقول لهما يجوز لكم الفطر وأنتما تعاملان معاملة المريض. والمريض إذا أفطر ماذا يفعل؟ يقضي فقط فعدة من أيام أخرى. طيب، لو قالت أنا صحتي طيب الحمد لله، لكن قال لها الطبيب، قال الصوم يضر بالجنين الذي في بطنك، يضره، لابد أن تأكلي لأن الجنين محتاج إلى الطعام، ممكن هذا دكتور؟ ممكن. طيب، إذن ممكن أن الطبيب يقول للمرأة، قالت أنا أستطيع الصوم، يقول لكن هذا الذي في بطنك لا يستطيع الصوم، يحتاج إلى الطعام.